وضرب ام المقتدر بيده وكانت عليلة، حتى الست الغلبانة المريضة صنع بها ذلك، ثم ماتت معلقة بحبل. وعذب اناسا كثر وبالغ في الاساءة حتى نفرت منه القلوب، وكان يقبض على العلماء والمشايخ ويعذبهم ويلقي عليهم التهم، هكذا سنة الذين ظلموا. ونهب الدور لكل مخالف ليه، اي حد يعترض على طول يستولى على امواله، ويبقى للأسف هذه طبيعة الظالمين دائما، ويبقى ورا الشام. فكانت العاقبة ان خلع من الخلافة واكحل بمسمار في عينيه. الناس جابت يعني طبعا الكلام ده مش جائز شرعا، لكن شوفوا قد ايه لما كان في هذا البطش نال من جنس عمله. الناس جابت مسمار وخرمت به عينه واكحل بمسمار في عينيه لما كان من سوء سيرته وسفكه للدماء. اما الحاكم المعز الفاطمي فهذا الرجل كان شيطانا مريدا جبارا عنيدا، كان كثير التلون في افعاله واحكامه، حتى انهم قالوا انه كان يريد ان يدعي الألوهية كما ادعاها فرعون. بيحكي الامام ابن كثير عنه اشياء تجنن، تبقى مش مصدق ان الكلام ده حصل في وقت من الاوقات. كان ينزل السوق بنفسه ويدور، اي حد ما يعجبوش يأتي بعبد اسود ليفعل به الفاحشة العظمى. شوفوا قد ايه كان من العتو ومن النذالة، ومن انا مش لاقي الفاظ على امثال هؤلاء الذين كتب عنهم صفحات سود في التاريخ. كانت عامة الناس الشعب كله كان يبغضه كثيرا، وكانوا يكتبون له الاوراق بالشتيمة البالغة ولأسلافه في صورة قصص. فامر بحرق مصر ونهب ما فيها من الاموال والمتاع والحريم، حتى احترق من مصر نحو ثلثها. ادي الحاكم بامر الله الخليفة الفاطمي حرق ثلث مصر ونهب قريبا من نصفها، وسبيت النساء وبنات كثيرات وفعل معهن الفواحش والمنكرات، حتى ان منهن من قتلت نفسها خوفا من العار والفضيحة، واشترى الرجال منهم من سبي لهم من النساء والحريم. فلما تعدى شره الى الناس حتى وصل الى اخته، وكان يتهمها بانها فاحشة وانها زانية، وكان يغلب عليها في الكلام، فضاقت منه خلاص بقى زهقت من هذا الجبروت، فعملت على قتله بالاتفاق مع اكبر الامراء، فقتلوه على جبل المقطم وهو ينظر في النجوم، فلعنة الله عليه. هكذا جزاء من تعدى وظلم وبغى، فالله يمهل ولا يهمل. فمن يتعدى على عباد الله المؤمنين لا يترك الله ذلك، والله ان دم كل امرئ مسلم اهرق دمه عذابا وتعذيبا وظلما وقهرا. الله ينتقم لهؤلاء، لزوال الدنيا باسرها، من زوال كرسي، من زوال نظام، من زوال اشياء في اعراف اهل السياسة، الدنيا باللي فيها، لزوال الدنيا باسرها اهون على الله من دم امرئ مسلم لا يحل. فعلى ذلك افهموا الدرس وافهموا الموعظة وافهموا عن الله ماذا يريد ان يقول لكل واحد منا الان. الان الله يريدنا ان نعرف عاقبة الظلم، فلا نكن نحن اول الظالمين. مش كل مرة لما نبص للحدث نبص عليه بانه فلان الحاكم ظالم، فلان الوزير الظالم، فلان رجل الاعمال الظالم. صحيح، لكن واينا لم يظلم نفسه؟ واحنا بنتكلم على هلاك الظالمين كل واحد مننا يخاف، لانه قد يظلم فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين غيره، فيما بينه وبين عشيرته. فإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بالله هذا الدرس في حياتك، ما تنساه، وانظر الى مظالمك قبل ان تنظر الى مظالم الناس حتى تعد درس، لان الذين يظلمون لا يهتدون. يلي بتقوله نفسنا الدين يقام على ارضنا ارض المسلمين، لن تروا هذا النور الا اذا حققتم شروط المعادلة. لن تكونوا على الهداية، لن تكونوا على الصراط حتى تتخلصوا من هذه المظالم. والله لا يهدي الظالمين، والله تبارك وتعالى يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا كل ظالم ويا كل مظلوم ويا كل ناظر لهذا الحدث، احذر ثم احذر من ان تكون ظالما لنفسك او لغيرك. الله يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. الضنك اللي احنا عايشينه مش بس عشان كان فيه فساد، ومش بس عشان كان فيه هذه المظالم، لان المعادلة القرآنية بتقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. مش هيحصل تغيير حقيقي يا ناس حتى نتخلص نحن من هذه المظالم كما تكون. يولى عليكم الضنك اللي احنا عايشينه والهلكات التي كنا نتعرض لها ولازلنا لا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك. اذا اردنا ان نتخلص منها حقيقة فعلينا ان نعرف من اين الخطوات الاولى نبدأ. اول خطوة ان احنا نتوب توبة عامة، واشد الاشياء التي ينبغي ان نتوب منها هذه المظالم التي ادت الى هذا الضنك وهذا التسلط من اهل الظلم علينا. في سنن ابي داود وصححه الالباني عن اسامة ابن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف او قدمت شيئا او اخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج الا على رجل. لما النبي جاب كلمة الحرج قال الحرج فين؟ الا على رجل اقترض اغتاب عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. كفوا ألسنتكم، وعليكم ان كنتم تشعرون بنعمة ان تشكروها وان تفرحوا لها، وفي نفس الوقت عليكم ان تفكروا في الغد بطريقة مختلفة. عليكم ان تتطهروا ابتداء، لان معادلة التغيير دقيقة الى ابعد حد. خلونا نمسك الموضوع بطريقة مختلفة، خلونا نفهم عن الله تبارك وتعالى كيف يكون التغيير الحقيقي. معادلة التغيير يا ناس بتقول ان التغيير بيبقى بعد التشكيل. مش ملاحظين ان ربنا لما قال ان الله لا يغير ما بقوم قال يغير، وما قالش ان الله يوجد، لانه المسألة خلاص احنا اتشكل فينا حاجات وحاجات فيها مخالفات واخطاء. المطلوب مننا ايه دلوقتي؟ ان نغير ما بالانفس، لان هي دي وظيفتنا. انما تغيير المجتمعات وتغيير الاقوام هذا من صنع الله. خدوا بالكم من القوانين دي عشان تفهموا كيف تتعاملوا مع الحدث. التغيير يكون بعد التشكيل، الشيء اتشكل خلاص، اتبنى خلاص، مطلوب ان احنا نغيره. ابدأ منين؟ ايه خطواتي؟ ان اغير ما بالنفس. انا عارف ان المشهد ده اتعلمت منه هلاك الظالمين، يبقى اياك والظلم وعليك بالعدل ولا تظلم احدا. ومن جملة المظالم دي انك تغتاب واحد، انك تنتهك عرض واحد، انك تقع في ذنوب تستوجب غضب الله عليك. النبي يقول من اقتطع ارضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. فاحنا عايزين توبة امة. يا نفيا اللي اختلستوا فلوس البلد، يا نفيا اللي خدتوا اراضي البلد، يا نفيا اللي ادميتم الفقراء وبقت نسبة الفقر او تحت خط الفقر في البلد توصل ل 43%. يا ناس يا من استوجبتم غضب الله عليكم توبوا الى الله توبة نصوحة، وإلا فالظلم ظلمات والعاقبة عليكم. وان كنتم تظنون ان الله غافلا عنكم الا تتعظون بما ترون. الم يسمع احدكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام الحاكم في المستدرك صححه الالباني، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا

تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعهرنا الا نعود الى ذنب ابدا، وانا لنبرأ من كل ذنب وخطيئه قد اقترفتها ايدينا. اللهم انا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. تفاءلوا واحسنوا الظن بالله، وان شاء الله بكره هيبقى افضل، وان شاء الله تسمعوا في كل وقت من الاوقات التاليه ان شاء الله تسمعوا في القريب العاجل اخبار جميله وساره تفرح وتسر القلوب. هذا ظننا في الله وظننا فيك يا رب لا يخيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.